وقوله هل يصف المعنى بالعموم؟ يقال المعنى لا يصف بالعموم، الذي يصف بالعموم هو اللفظ، أما المعنى فيقال أعم، ولهذا تقول مثلا وهذا أعم، كان السؤال في كلام العلماء وهذا أعم يعني المعنى. طيب، وقيل يوصف بعرف المجاز، وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الذي يوصف بالعموم أو بالخصوص هو الألفاظ. نعم. أقول إن العلماء يقولون لا تقل لله أعم ولكن قل عم، والذي يصدر بالعم أو الأخص هو المعنى. نعم سليم. زدتم في المثال من الذين وتوصب الحكم وتوصب الصبر على الذين هل هو يستلزم وصفين ولا وصف مطابق للوصف؟ أربع أنصاف. هل هو المثال الذي يذكر المؤمن؟ إيه نعم. وصفين يلزم بعضهم من بعض ولا؟ هو مدام من ساق الآية فلا بد أن يأتي بها جميعا، وإلا التواصل الحق والتواصل الصبر من عمل الصالحات لا شك. نعم. الدرهم بالدرهم يا ابن قادر المراد درهم الفضة، درهم الفضة لا يباع بدرهمين، لكن هذه الأوراق هذه مقومة من قبل الدولة فقط، ولا هي في حد ذاتها ما لها قيمة. الآن لو تجيب بكيس من أكبر من هذا الدولاب من الأوراق وش يساوي؟ نعم لا يساوي شيء، لكن إذا لو جئت بكيس من الدولاب بهذا الكبر هذا وش يساوي؟ يساوي كثير. فهذه القيمة إنما هي باعتبار تقدير الحكومة ليست قيمة ذاتية، ولهذا كان قول الراجح أن الإنسان يجوز أن يشتري 9 دراهم من النقد المعدني ب10 من النقد الورق. نعم كم الأسئلة؟ 3. كم راح تجي؟ 3. نحن الثالث. هل الثالث؟ الرابع. الحج بمن حرام يدخل في يصح يصح مع الإثم، هذا القول الراجح، وأظن يقول ما يصح. نعم. هل يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى مجراه كالقضاء بالعموم؟ فعله صلى الله عليه وسلم متعلق بيوصف. فعله صلى الله عليه وسلم كجمعه بين الصلاتين في السفر لا يوصف بالعموم، فلا يتناول جمعه للصلاة في جميع أنواع السفر طويله وقصيره، وإنما يقع في واحد منهما وهو الطويل مثلا. وكذا لا يوصف بالعموم ما جرى مجرى فعله فقضائه صلى الله عليه وسلم للجانب الشفعة، فإن هذا القضاء لا يعم كل جار شريكا وغير شريك، احتمال أن يكون خاصا بالشريك لمزية فيه لا توجد في غيره، كما يحتمل عدم الخصوصية، فتعارض الاحتمالان ولا مرجح، فلا يثبت العموم بالشك. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يشمل، هل هو عام، هل يوصف العموم؟ الجواب لا، لا يوصف العموم، لكن المثال الذي ذكر به المؤلف فيه نظر. الفعل المجرد مثل ان يقول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسجد، سهى فسجد، عندنا ان فعل وهو سهى فسجد، هل يعم هذا كل سهو؟